إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الأقدام على النار لا تقوى، وأن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. عباد الله، إننا على أبواب أيام مباركة، هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على الأيام، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر العام، ونوه جل وعلا بشأنها في كتابه الكريم، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي عشر ذي الحجة، فأقسم الله جل وعلا بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن يلفت العباد إليه. أما العباد فلا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهي الأيام التي أتمها الله لموسى، كما في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في قول أكثر المفسرين. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. عباد الله، هذه الأيام العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها اجتماع أمهات العبادات، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر. فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات. كان سعيد بن جبير رحمه الله راوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضل العشر: إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه العشر صيامها، وذلك أن الصيام من أحب الأعمال الصالحة إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته في العمل الصالح في هذه العشر، فيندرج الصيام في تلك الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله عز وجل. ولا يمنع من صومها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، أو أنه لم يكن يصومها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدع العمل الصالح لموانع تحول بينه وبينه، كالانشغال بما هو أعظم نفعا من ذلك العمل أو لغير ذلك من الموانع. وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، وليستعين الحاج بفطره على الاجتهاد في الدعاء وغيره من العبادات. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه العشر الاجتهاد في التكبير والتهليل والتحميد، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم، وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس. ولكن الممنوع هو أداء التكبير أو التلبية بأصوات جماعية، إذ لا دليل عليه، ويبدأ التكبير من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. عباد الله، من أعمال العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي والأضاحي. أما الهدي فهو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، يذبح في الحرم للفقراء والمساكين وغيرهم، وما يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله على نعمة النسك. وأما الأضاحي فهي ما شرع الله ذبحه، ما شرع الله ذبحه في يوم النحر لعموم المسلمين. وجمهور أهل العلم على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، فينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها. ومن أراد الأضحية ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، فإن نسي فليس عليه شيء، وإن تعمد استغفر وتاب، ولا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته. وللهدي والأضاحي أحكام معلومة في كتب أهل العلم، منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بالعيوب، ومنها ما يتعلق بالأفضل، ومنها ما يتعلق بكيفية العمل بها بعد الذبح. فعلى المضحي أن يراعي ذلك كله، فلا يضحي بما كان عمره دون السن المحددة شرعا، ولا يضحي بما فيه عيب يمنع من قبولها. ولا ينبغي أن تهمل الصفات المستحبة بخلا بالمال، فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أحوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في الأعمال الصالحة، واغتنموا العمر قبل فواته، واستغلوا المواسم الفاضلة، فإن أحدنا لا يدري أيدركها بعد عامه هذا أم لا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.